بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه من فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. سئل رحمه الله تعالى عن حكم الاعتكاف في المساجد وما معناه شرعا، وهل هو شامل للنوم مع الأكل في المساجد وإباحته أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب، وفي رمضان أفضل من غيره، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وترك ذلك مرة فاعتكف في شوال. والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله، هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك، وهذه هي الخلوة الشرعية. وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف: هو قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. والمقصود من ذلك قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته، وهو مشروع في رمضان وغيره كما تقدم، ومع الصيام أفضل. وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء، لما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وكان ذلك قبل أن يسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس محلا للصوم، وإنما محله النهار، ولا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره، لأحاديث وآثار وردت في ذلك، ولما ثبت من حال أهل الصفة مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النسائي وسنده جيد. والدور هي الحارات والقبائل القاطنة في المدن. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاعتكاف سنة نبوية قولية وفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف زوجاته رضي الله عنهن، ثم اعتكف في سنة في شوال قضاء لما تركه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر لما اعتكف، ثم اعتكف نساؤه معه وتنافسن في ذلك، قال لهن: أآل بر تردن؟ فأمر بالخيام فقوضت. وحكم الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان وفي غير رمضان. والاعتكاف معناه أن يلزم المسلم المسجد لطاعة الله عز وجل، وأن يكون غالب وقته منقضيا في التعلق بذكر الله جل وعلا وبقراءة القرآن وبنحو ذلك من العبادات. والاعتكاف له شروط لا بد من توفرها، لأنها عبادة، وهذه العبادات كغير وهذه العبادة كغيرها من العبادات لها شرطان أصليان. الأول الإخلاص لله عز وجل، أن يكون الإنسان إنما لزم لهذا المسجد بنية طاعة الله عز وجل، مريدا التقرب منه. أما لو جلس في المسجد بدون نية ولو كان يذكر الله عز وجل فليس بمعتكف الاعتكاف الخاص الذي يتكلم عنه أهل العلم في باب الاعتكاف. الشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والاعتكاف الذي يجعلك منفردا عن الناس وعن جماعتهم في الصلوات لا خير فيه حينئذ، لأنه يلزم منه أنك تترك واجبا من واجبات الصلاة وهو الجماعة. ولهذا قال أهل العلم إنه يشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، وإن كان الاعتكاف يتخلله جمعة فالأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة. وهذا الشرط إنما هو في حق من تلزمهم الجماعة، أما المرأة والمريض الذي يعذر في المضي إلى جماعة المسلمين الصلاة معهم فهؤلاء يصح اعتكافهم في أي مسجد، إلا المرأة فإنه لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها. هذا هو المشهور عند أهل العلم والراجح من أقوالهم، وإلا فهذه الأمور كل هذه المسائل لا تخلو من خلاف بين أهل العلم. قد ذهب جماعة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قد جاء حديث سنده حسن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ولكن هذا حمله أهل العلم على الاعتكاف الكامل الأفضل. الشرط الثاني أن يكون هذا الاعتكاف عند بعض أهل العلم بصوم، ولكن هذا الشرط شرط مرجوح، وإن كانوا قد استدلوا بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قالوا إن الله جل وعلا ذكره بوصف لازم فيكون منتجا للشرطية، لكن الراجح أن هذا إنما هو وصف أغلبي بدلالة حديث عمر حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فدل على أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف، فيجوز للإنسان أن يعتكف في شوال أو في غيره من الشهور بدون صوم، ويجوز للإنسان أن يعتكف في رمضان ليلة من بعد الغروب إلى طلوع الفجر. الشرط الثالث أن يلتزم المسلم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في عدم التلبس بمفسد من مفسدات الاعتكاف. ومفسدات الاعتكاف نوعان، النوع الأول مباشرة النساء جماعا أو كلاما أو مفاخذة أو نحو ذلك من الأمور التي تدخل في مسمى الرفث. الأمر الثاني، النوع الثاني، الخروج من المسجد لما للإنسان منه بد، يعني أنه لا حاجة له في هذا الخروج، إذا خرج حينئذ وطال خروجه بطل اعتكافه. هذه هي الشروط العامة للاعتكاف. وفق الله الجميع جميعا للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام هديه، إلا أننا جميعا ينبغي أن نعرف أن كل عبادة من اعتكاف أو صلاة نافلة أو صوم نافلة أو صلاة فريضة أو صوم فريضة أو حج فريضة أو حج نفل أو عمرة، كل ذلك لا بد أن يكون على وفق السنة حذو القذة بالقذة، فإنه لا خير في عمل انتقص منه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد أن العمل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل وهو ليس على السنة فإن عليه ظلمة ولا خير فيه ولا يقربك إلى الله زلفى، لأن الله جل وعلا لا يريد من العباد صورة عمل، إنما يريد حقيقة العمل، لأن الله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن أعظم شعائر الله عز وجل والتي هي سبب لنير رضا الرب عز وجل هو أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة وفي نوعها وفي وصفها وفي عددها وفي كيفيتها وفي وقتها وفي زمنها. وما لم تكن العبادة في هذه المناطات جميعها على وفق السنة فإنها حينئذ إما بدعة وإما مخالفة للسنة بدون أن تدخل بالبدعة، فالإنسان حينئذ على خطر بأن يرد عمله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الحديث البين الواضح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يشمل أمرين: الأمر الأول أن تعمل عملا مبتدعا منشئا ليس على السنة، فهذا مردود ولا إشكال، وليس لصاحبه إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى إبليس ما في العباد ما في هذه الأمة من الاستغفار بث فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. النوع الثاني هو عدم الالتزام في العبادة بالسنة، وهذا خطير جدا، ولهذا قال بعض سلف هذه الأمة: إن عالما واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد، إذ أن العابد يقوم ثم يطيل الركوع ثم يطيل القيام والركوع والسجود ويأتي من الأذكار والأدعية، لكن إذا كان على خلاف الحق والسنة فقد يزل زللا عظيما ويدخل في مخالفة مقصود الله عز وجل لإرساله للرسل، فحينئذ يكون عمله مردودا لأنه مخالف لمقصود الله عز وجل ومقصود رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بيان الخير المطلق: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فإذا ينبغي على العباد جميعا، على علمائهم وعلى متعلميهم، على خاصهم وعامهم، حاكمهم ومحكومهم، أن ينتهجوا في حياتهم، في أعمالهم، في عباداتهم، علاقاتهم بنهج الكتاب والسنة، حتى يلقوا الله عز وجل فيفوزوا برضوانه ويفوزوا بالسعادة التي يرجونها ويبتغونها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم والمسلمين على السنة دائما، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وسئل رحمه الله تعالى عن ليلة القدر فأجاب بأن ليلة القدر هي أفضل الليالي، وقد أنزل الله فيها القرآن وأخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنها مباركة، وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، كما قال سبحانه.